بمقتضى الوضع الذي يكون بمقتضى الوضع لا نحتاج فيه إلى دليل شرعي، والذي يكون بمقتضى الطبع لا نحتاج فيه إلى دليل شرعي أيضا. فلما أجي أعمل بمقتضى الوضع وهو ما قال في كتاب الفقه وأرتبه على ترتيب وضعي معين، ما تجيش تقول لي هات دليل، ده بالوضع كده فلا يحتاج إلى دليل شرعي. أدي الثمرة والفي. فلما يجي واحد الأزهري يجي واحد يسألني من العيال دول ايه دليله ده، اقول لك ده مقتضى الوضع يا ابني. لما اقول لك بمقتضى الوضع او بمقتضى الطبع تفهم انه ده خلاص ده خارج عن الدليل الشرعي ولا نحتاج فيه الى دليل شرع، او بمقتضى العقل او ده مقتضى العادة. فاللي بيصير ان هذا او بمقتضى اللغة اللي هي احنا قلنا هو هي نفسها نظرة القرائن شرعية وعقلية وايه وعادية ولغوية، الاعتبار المقتضيات ديا وتقتضيها ديا لا نحتاج فيه الى دليل شرعي ولا يسأل فيه ما هو الدليل الشرعي. ماشي يا احباب؟ طيب الحمد لله على السلامة. شوفوا بقى، ولم افرق بينها بتبويب رجاء ان يتمم الله لي، يبقى ليس فيه تبويب، يبقى الطبعات اللي وضعوا فيها تبويب وضعوا فيها فصول أخطأوا وخالفوا منهج المؤلف. خدوا بالكم في طبعات متداولة حطوا في الكتاب عناوين، الراجل بيقول ولم أفرق بينها بتبويب، يبقى لا نفرق بينها بتبويب. هو عاوز يعمل ايه؟ هو عاوز الكتاب يتقر من أوله لآخره في مجلس واحد، هو ده مقصوده، انه يقرأ الكتاب من اوله الى اخره في مجلس واحد فيصير كالترجمة، وتفهم من هنا عنوان وبقول لك جمع النهاية، يعني وانا قاعد كده اجمع بين بدئه ونهايته وابدأ بالوحي وننتهي الى الجنة ان شاء الله تعالى. فجمع ايه؟ بين البدء جمع الغاية وجمع الخير في بدئه وغايته من الوحي الى الجنة في ايه؟ مجلس واحد بلا تبويب. اي طبعة عندك هتوقف عليها هتلاقيها حطوا تبويب، اعرف انه خالف المنهج العلم الصحيح. لا يجوز عند تحقيق النصوص مخالفة قاعدة المؤلف، استوعب ديا علشان لما تيجوا في الدراسات العليا بتاعتكم وتمسك مخطوطة تحققها. لا يجوز لك أن تخالف منهج المؤلف وتفعل شيئا على خلاف مقصوده وما صرح به من صنيع. بيقول لك أنا لن أضع له أبواب، لا يصح لك أبدا أن تضع فيه أبواب. بيقول أنا حذفت الأسانيد، جت طبعا من الطبعات أعادوا لنا الأسانيد، هذا عبث بالتراث. لا يجوز لك أبدا مهما كنت محقق، لا يجوز لك ولا يصح لك أن تخالف شرط المؤلف. المؤلف يقول حذفت أسانيده وأبقيت على الصحابة، يبقى هنحذف الأسانيد ونبقى على الصحابة. لم أفرق بينه بتبويب، يبقى لا تفرق بينه بتبويب. ماشي يا أحباب؟ ولم أفرق بينها بتبويب رجاء أن يتمم الله لي ولكل من قرأه أو سمعه بدء الخير بغايته، يبقى موصول كله بوصلة واحدة بلا إيه؟ بلا فصل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها لقلوبنا جلاء، آمين يا رب، ولداء ديننا شفاء بمنه لا رب سواه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده نبقى خلصنا مقدمة الشيخ. افصل دي